سابعا الانفعال الوجداني بالإيمان. يلاحظ المتابع أن غلاة المدنية المادية إذا قدر لأحدهم أن يتعاطى مع بعض نصوص الوحي فإنما يميل إلى التعامل معها كخطاب معرفي بحت يتضمن قضايا معرفية محضة وليس كخطاب إيماني حي يتضمن رسالة، ولذلك ينفرون من مظاهر الانفعال الوجداني أمام القرآن كالإطراق المخبت والسكانة الجوارح وذرف الدموع واقشعرار أطراف الجسد. وينظر بعضهم إلى هذه الحالات الإيمانية باعتبارها نزعة طهورية بيوريتانية مبالغ فيها أقرب إلى سذاجة الوعاظ منها إلى الرزانة المعرفية، وهذا التصور ناشئ بسبب الجهل بمراد الله من الإنسان حين يقرأ كلامه سبحانه وتعالى وما هي الحالة الأسمى والأرقى أمام الوحي. إن مجرد استشعار أن الوحي إنما هو كلام إله كاف لهز المؤمن من أعماقه، وقد حكى الله لنا في صور مشرقة جذابة أحوال أهل الإيمان وكيف كانت انفعالاتهم الوجدانية أمام الوحي. تلك الصور كانت تحمل ثناء ضمنيا على تلك الحال، فلما ذكر الله مسيرة الأنبياء عقب بذكر حالهم إذا سمعوا آيات الوحي حيث يقول سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهذه الآية تصور جنس الأنبياء لا بعضهم، وهم أكمل البشرية وأشرفها، وهم الأرقى بالتنوير الحقيقي، وهم الأسمى عن الظلاميات الحقيقية. فانظر كيف يستقبلون آيات الوحي بالخرور إلى الأرض ساجدين وباكين، فأي انفعال وجداني أعظم من ذلك؟ ويصف سبحانه وتعالى في مشهد آخر صورة الخرور والبكاء، فيقول سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويصف سبحانه وتعالى مشهدا آخر لأهل الإيمان وهم يستقبلون آيات الوحي، فيقول سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ويعتبر سبحانه وتعالى أن الانفعال الوجداني بالوحي من سلوكيات العلم والمعرفة الحقيقية، كما يقول سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويصف سبحانه وتعالى مرة أخرى أثر القرآن الجسدي وليس الوجداني فقط، فيقول سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بل إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا التأثر النفسي أمام الوحي من مقتضيات وآثار الإيمان التي إن غابت فإنما تدل على ضمور الإيمان إن لم يكن ذهاب أصله، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وكما هي عادة القرآن فإنه إذا ذكر حالا محمودة فإنه يذكر ضدها ويذمها تتمة للبيان واستكمالا للدلالة، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بل إن الله ضرب لنا مثلا للتأثر بالوحي، من تدبره وتأمله امتلأ خجلا من حاله وحياء من الله، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن أشد أنواع الجمادات وهي الجبال والحجارة لو أنزل عليها هذا القرآن لتأثرت وانفعلت به، حيث يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. بل إن الشجر ذاته يتأثر بذكر الله، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المنبر حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكن، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى نخلة، فقالت امرأة من الأنصار: ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. فانظر كيف يبكي الجماد من شدة فقده للذكر والوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الحسن البصري لما جلس مرة يروي هذا الحديث لأصحابه بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. بل إن هذا التأثر النفسي والوجداني لا ينحصر فقط في الاستماع للوحي، بل إن المؤمن لا يملك نفسه أمام سائر حقائق الإيمان، فالمؤمن قد يسيطر عليه الحزن والبكاء نتيجة فوات عمل صالح يتقرب به إلى الله، وهذا الموضع لا يعقله غلاة المدنية المادية، فلو شاهدوا رجلا يبكي لفوات عبادة من العبادات لم تلأوا انتقاصا له، مع أن الله يحكي لنا طرفا من أحوال الصحابة وكيف يتأثرون لفوات عمل صالح، فيقول: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف يليق بنا أن نستمع للوحي وحقائق الإيمان ببرود معرفي محض؟ وكيف يليق بنا أن نتعامل مع الانفعال الوجداني بالوحي والإيمان باعتباره لونا من السذاجة الوعظية؟ الواقع أنه لم تفقد هذه الأحوال العظيمة قيمتها إلا بسبب تعظيم المدنية الدنيوية وعلومها المادية، ويكفي للعاقل أن يقرأ هذا العرض الإلهي: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم؟